طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في الكلام على أركان الإيمان. تكلمنا على أول حاجة على وجود الله سبحانه وتعالى، تكلمنا بعدها على أركان الإسلام الخمسة، تكلمنا على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات بشكل إجمالي. إحنا الآن في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية اتكلمنا عنه بالمعنى الإجمالي واتكلمنا عن معنى الشرك. بنتكلم بقى على تفاصيل وأمثلة للأمور التي يعني محتاجين نعرفها عشان نحقق توحيد الألوهية، أو المشاكل أو الأمور التي يعني تنقض أو تنقص من هذا التوحيد. فاتكلمنا المرة اللي فاتت بسرعة كده عن حكم الساحر. حد فاكر إيه هو الساحر أو من هو الساحر؟ الساحر هو اللي بيعمل إيه؟ يعني مين هو الساحر؟ أنا عايز كل الناس تجاوب، يعني اللي فاكر يشارك، اللي مش فاكر يقول ما أعرفش، مش مشكلة. بس عايز تفاعل، مش عايز حد ينام معايا خالص. تمام يا شباب، اتفقنا؟ يبقى كل اللقاء هيبقى تفاعلي، عايز دايما إجابات من الناس. حد بقى فاكر من هو الساحر؟ في حد بيقول من يفعل الأشياء الخفية، في حد بيقول لم أحضر. مين كمان؟ من يفعل أشياء خارقة، جميل، يخدع بها الناس سواء بالحيل أو بالجن، ممتاز جدا، ده تعريف كويس. تمام، في حد بيقول ما حضرتش، جميل. أربعة ردوا، عايزين بقية الردود. تمام، جميل. طيب، هو طبعا الساحر بيشتبه دايما مع الكاهن. طب حد فاكر الفرق بين الساحر والكاهن؟ يعني في حد بيقول ان هو ايه، تسخير الجن والتعامل مع الجن. تمام، طب ما هو الساحر والكاهن الاتنين بيستعينوا بالجن، او الاتنين قد يستعينوا بالجن. لكن ده بيستعين بالجن على ايه؟ ده بيستعين بالجن على ايه؟ هو على فكرة مفيش تعارض انك ممكن تقابل واحد في الحقيقة يعني يكون ساحر وكاهن في وقت واحد. بس احنا بنتكلم على التعريف اللي هيبنى عليه الاحكام. تمام؟ طيب، عشان ما اطولش عليكم، الساحر هو من يدعي فعل الخوارق. ده الساحر. يبقى الساحر بيعمل ايه؟ بيدعي فعل الخوارق. ايه الخوارق؟ الحاجات اللي الناس العاديه ما تقدرش تعملها. زي ايه مثلا؟ زي انه بيدعي مثلا تحويل شيء لشيء، زي تحويل مثلا زي ما بتشوفوا في، لو حد كان بيتفرج زمان على فقره الساحر دي، انه يحول المنديل مثلا لحمامه، ده ادعاء للخلق. انه مثلا يشق واحد نصين، دي ادعاء لايه؟ فعل الخوارق. انه يذبح حد ويصحيه تاني من الموت. تمام، انه يمشي على الميه، انه يطير في الهواء، كل دي ايه؟ ادعاء لفعل الخوارق. طيب، كل دي ادعاء لفعل الخوارق. اتكلمنا بقى المره اللي فاتت بالتفصيل على الفرق بين ايه؟ الساحر اللي بجد، اللي هو فعلا بيعمل الحاجات دي على سبيل ان هو فعلا بيسخر جن وبيعملها، او اللي هو سحر التخييل او خفه اليد او الحيل. تمام؟ الصوت واطي يا شباب؟ حد عنده مشكلة في الصوت؟ طيب، تمام، طيب، ممتاز. يبقى إذا اللي عنده صوت واطي ممكن يبقى هو عنده مشكلة في السماعات ولا حاجة. طيب، نرجع تاني، بنقول الساحر هو الذي يدعي فعل الخوارق، وبناء عليه الساحر دوت حكمه إيه عند أهل العلم؟ الساحر جمهور على انه كافر بلا تفصيل. يعني اي واحد ثبت عليه انه بيدعي فعل الخوارق عند الجمهور، جمهور اللي هم مالك واحمد وابو حنيفه، ان هو كافر بلا تفصيل. اما الشافعي ففصل وفرق بين السحر اللي بتستخدم فيه خفه اليد والسحر اللي بيستخدم فيه الامور الكفريه. فقال لما هنمسك الساحر، طبعا هنمسك دي مش معناها احنا كافراد انا وانت، يعني هو طبعا الشافعي كان بيتكلم في وقت كان في دوله اسلاميه وفي تحكيم للشريعه الاسلاميه وفي قضاء اسلامي. فجت شكوى ان واحد مثلا بيسحر الناس فبيقبضوا عليه وبياخدوه وبيجي امام القاضي. فالشافعي بيتكلم على الحاله دي يعني. تمام. فبيقول القاضي ساعتها هيسأله يقول له انت بتعمل ايه السحر بتاعك، تمام. فهو هي ايه السحر هيقول، فبناء على السحر هيقوله حاجة من الاتنين، يا هيصف سحر في يصف كفر في سحره، فساعتها يبقى ده كافر خارج عن الملة، وده خلاص ايه هيبقى مرتد وهيقتل كفرا، تمام. يا اما الساحر ده هيصف اشياء ليست بكفر، يعني اللي هي مثلا ايه استخدام خفة اليد والامور دي، ففي الحالة دي هنقوله بص الكلام ده مش كفر ولكنه حرام، لانه ادعاء للخلق، ادعاء لاحياء الموتى، ادعاء لكذا، وان كان بخفة اليد والخدعة البصرية، بس ده برضه حرام. ففي الحالة دي نقول له ما عدتش تعمل كده تاني، وايه ونسيبه. لو رجع تاني بيبقى له عقوبة تانية، لو تاب واعلن توبته خلاص، تمام. طيب يبقى ده ايه باختصار مذهب الشافعي في ايه في الساحر، وهو ده المذهب الراجح الحمد لله. وعند التحقيق في المذاهب الاربعه، يعني حتى في احمد ومالك وابو حنيفه جوه المذهب بيقولوا نفس الكلام، يعني هم بيقولوا اجمالا كده ان الساحر كافر. لما تيجي تقرا بقى التفاصيل بتلاقيهم بيقولوا برضو ان الساحر اللي بيستخدم خفه اليد ليس بكافر، ولكن ايه هو مرتكب ليه محرم. يهديكم الله. طيب يبقى ده حكم الايه الساحر. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب ايه حد الساحر؟ حده ضربة بالسيف. طبعا ده مروي عن كثير من السلف والصحابة ان كانوا بيقتلوا الساحر، يعني لو ثبت حد ان هو ساحر في مكان ما بيقتل، وده حده. لذلك لو مثلا حد في مكان ما ويعني تأكدوا من وجود ساحر بيسحر الناس وبيضرهم، واجتمع عليه مثلا أهل قرية معينة وقتلوه أو كده، فلا عليه دية ولا أي حاجة، لأن هو إيه خلاص هو ده حده أصلا الشرعي. لكن هيبقى مشكلتهم الافتئات على السلطة، إن هم المفروض ما يعملوش الكلام ده بنفسهم، المفروض الحكومة هي اللي تعمله، لكن كحد شرعي هو حد قتلي. طيب بعد كده اتكلمنا على حل السحر. حل السحر، لا احنا مش بنتكلم على الحكومه الحاليه، احنا بنتكلم على الحكومات اللي هي الاسلاميه، لو في حكومه اسلاميه يعني. تمام. فبنقول يعني لو في حكومه بتطبق الشريعه وهتقتله، الحكومه هي اللي هتقتله، كويس، فده حقها هي. لو اهل المكان عملوه فده هيبقى هم اقاموا الحد، زي احنا مش بنتكلم على السحر بس، على اي حاجه، يعني مثلا حكم رجم الزاني او قتل القاتل او الكلام ده كله، دي احكام كلها شرعيه. طب لو اهل القتيل راحوا قتلوا اللي هو اصلا حقهم يقتلوه، يعني قتلوا قاتل ابوهم مثلا، كويس، فده اصلا حقهم من البدايه، لكن هتبقى مشكلتهم ان هم ايه ما خدوش اذن الحكومه الشرعيه لو في حكومه شرعيه، تمام. طيب هي في اختنا روان بتسال، لو مفيش حكومة تطبق الحدود هل ينفع احنا نطبقها؟ ده هيبقى كلام خاضع للمصالح والمفاسد، بمعنى ان في بعض الاماكن وفي بعض الحدود هيبقى سهل عليهم يطبقوها، مش هيبقى عندهم مشكلة. يعني مثلا قبيلة مثلا، او بلاش قبيلة، نقول عيلة في الصعيد مثلا، وحد قتل واحد منهم وهم قادرين ان هم يقتلوا القاتل ده، وعارفين الحكومة مش هتعمل لهم مشاكل لو قتلوه، خلاص يقدروا ياخدوا بالقصاص بتاعهم. بس طبعا احنا مش بنتكلم على الطار بقى اللي هو واحد بيتقتل فبيقتلوا ولاده كلهم والكلام اللي بيحصل في الصعيد بايه بظلم وبغي ده، لا، لان ربنا حتى قال كده، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. واضح يا شباب؟ ففي حاجات ممكن بعض الاحكام الشرعيه لو في مجتمع ما قدروا يطبقوها بدون مشاكل مع السلطه او مع الحكومه او بدون ضرر يقدروا يطبقوها، تمام. لكن في حاجات لا، لو يعني مثلا لو واحد سرق الوقت مثلا في مكان ما ومسكوا السارق وقطعوا ايده، شوف بقى اللي هيحصل، يعني شوف اللي هيحصل للناس اللي عملت ده، وممكن كلهم يتسجنوا، ممكن ياخدوا احكام مغلظه، يتقال عليهم ارهابيين، يتقال عليهم جماعه ارهابيه، صح؟ فاذا هيبقى تطبيق الحد ده ادى لمفسده كبيره جدا اكبر من اخذ الحد نفسه. فالموضوع خاضع للمصالح والمفاسد، لان احنا طبعا يعني ما عندناش القدره ان احنا نطبق الحاجات دي لوحدنا. واضح يا شباب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأمة أمر الرشد يطبق فيه شرع الله، ويعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية. فإحنا مش بنتكلم على واقعنا الحالي، يعني احنا بنتكلم عشان نعرف احكام ربنا بس، لكن الواقع الحالي له فقهه وله مصالحه يحكم فيه اهل العلم يعني، واهل العلم بالمكان نفسه يعني، في حاجات عامة وفي حاجات لكل مكان وزمان بقى ايه يفتي فيها اهلها يعني. طيب بنتكلم على كيف يحل السحر، وده الشيء اللي يخصنا بقى احنا كافراد. انت عرفت ان في حد مسحور من اهلك او من عيلتك او من معارفك او من جيرانك، كويس؟ وفي نقطة أنا قلتها المرة اللي فاتت وبعض الناس كانوا يعني مستغربينها، يقول لك إحنا يعني إن بعض أو كثير من يظنوا أو يدعوا إنهم مسحورون ما بيكونوش مسحورون ولا حاجة، ما بيكونش عندهم سحر. ودي أنا بقولها من مشاهداتي ومشاهدات كثير من الرقاة يعني، إن كتير من الناس اللي بتعتقد إنها مسحورة ما بتكونش مسحورة ولا حاجة، بتكون بعضها أمراض نفسية أو عضوية، كويس؟ طيب أنت بقى في مكان ما، وانت نفسك او من تحب او من تعرف عرف عنه او ادعي انه مسحور، كيف نحل هذا السحر؟ كويس. طيب ففي شيء اسمه النشرة او تمثيل، صح، في شيء اسمه النشرة وهو حل السحر عن المسحور. طبعا احنا قلنا قبل كده النشرة ده قلنا في اللقاء الماضي، لان بعض الناس سألوا هل النشرة ككلمة بتدعي حل السحر بالسحر ولا حل السحر مطلقا؟ فده اصطلاح الإنسان نفسه اللي بيقولها، ساعات اللي بيقولها بيعتقد إن هي حل السحر بالسحر، وساعات بإيه بتبقى معناها هي حل السحر مطلقا، وده اللي إحنا ماشيين عليه. طب عشان ما ندخلش في تفاصيل علمية تتوه الناس، خلونا في إيه، في الحكم الشرعي يعني. دلوقتي واحد الناس قالت عليه مسحور، أو أنا اعتقدت إن أنا مسحور، أو واحد أعرفه بنعتقد إن هو مسحور، نعمل إيه؟ ففي طريقتين، اللي هي حل السحر بالسحر، وده للأسف كتير من العوام بيعملوه، لما يسمع ان حد مسحور يقول لك تعال نروح لايه، لساحر عشان يشوف السحر ده فين ويجيبه لنا، تمام؟ وده حرام، لان ده حل السحر بالسحر. وحتى زي ما قلت قبل كده المرة اللي فاتت، ان كتير من العوام بيردد جملة ايه، ان اللي حضر العفريت هو اللي يصرفه، صح؟ مش الكلمة دي انتوا بتسمعوها كتير؟ الكلمة دي معناها ايه، ان زي اللي سحر الانسان ده ساحر، فلازم اللي يصرف السحر برضه يبقى ساحر. يعني دي تطبيق العمل الجمله دي يعني، اللي حضر العفريت هو اللي بيصرفه، بمعنى اللي جاب العفريت ده كان ساحر، فبالتالي هو اللي يصرفه يبقى ساحر برضه، ودي جمله غلط، تمام؟ طيب كيف يحل السحر؟ يحل السحر بالرقعه والتعويذه الشرعيه. طيب عندنا قصه انا مش هستطرد فيها عشان الوقت، بس اقولها لكم بسرعه، وهي قصه سحر النبي عليه الصلاه والسلام، ان النبي عليه الصلاه والسلام سحر. طيب هو اصلا لماذا سحر النبي عليه الصلاه والسلام؟ عشان احنا نتعلم يعني، من حكم ان يسحر النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نتعلم كيف يحل السحر، تمام، ونفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما سحر، والسحر ده اتعمل ازاي؟ ان جه حد اللي هو لبيد بن الاعصم، وده ساحر يهودي، اخذ شيء من أثر النبي عليه الصلاة والسلام، الأثر، كويس؟ إيه هو الأثر الذي أخذه الساحر؟ كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راح خلى حد جاب المشط بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ هذا الشعر وعقده ونفس فيه، فمرض النبي عليه الصلاة والسلام، حلو؟ فظل النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه في غير باب النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في البلاغ، ودي من معتقد أهل السنة والجماعة، ودي من الحاجات المجمع عليها يعني، هي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البلاغ، عصمة الأنبياء عموما في مقام البلاغ. يعني إيه في مقام البلاغ؟ يعني لا يستطيع السحر أنه يخلي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يخطئ في الوحي، أو يخطئ في الشريعة، أو يخطئ في البلاغ عن الله، السحر لا يستطيع أن يصل لذلك، ولا احد يستطيع ان يصل لذلك اصلا، لان النبي عليه السلام والانبياء كلهم معصومون في باب البلاغ، دي قاعده يعني ومجمع عليها، كويس. امال ما الذي اصاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو مرض كما يمرض الناس، مرض عادي، مرض بشري يعني، ملوش علاقه بالبلاغ، واكثره يكون في باب النساء، باب العلاقه مع النساء يعني. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يخيل اليه، وده الذي روي عنه، يخيل اليه، وسيده عائشه قالته يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، حلو؟ فده إيه؟ ده سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل راح لساحر؟ هل دور على ساحر تاني أمهر منه؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ هو أصلا ده سبب بقى نزول المعوذات اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نزلت الآيات أصلا لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات. فقرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهتلاقوا 11 آية، وكان الساحر وضع 11 عقدة، فكلما قرأ جبريل آية من الآيات انفكت عقدة من العقد، وحتى تلاقوا فيها إيه، ومن شر النفاثات في العقد، لأنه كان ينفث ويعقد، اللي هو مين؟ لبيد. فلما قرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام انفكت العقد، وقام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه إيه، لم يصب بشيء. واضح شباب؟ طيب، يبقى كيف شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفي بإيه؟ بالرقى بالقرآن. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة اللي هي شفي فيها، تقول السيدة عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا. شوف كلمة دعا ودعا ودعا دي، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بيدعو في الطبيعي، يعني النبي عليه السلام هو الذي علمنا الدعاء، وعلمنا أن الدعاء هو العبادة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ولا ما كانش بيدعي؟ كان يدعو عليه الصلاة والسلام في كل ليلة وفي كل وقت. لكن كون السيدة عائشة تقول إيه، فدعا ودعا ودعا، معناه إنه كان إيه، دعاء طويل وملح ومتكرر، صح كده؟ يبقى ده كان دعاء خاص، مش الدعاء العادي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان بيدعي في العادي، لكن لما يصل لدرجة إن السيدة عائشة تعلق فتقول فدعا ودعا ودعا، يبقى هي شافت حاجة، دعاء أوفر عن الطبيعي، زيادة عن الطبيعي، صح كده؟ فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فأما صاحبكم فقد شفاه الله. ده بعد إيه؟ بعد الدعاء الطويل. طيب، إذا نتعلم إيه من قصة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نتعلم إن أنت لو عرفت حد سحر، أو أنت سحرت، أو أي حد، يبقى عندنا طريقتين فعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطريقة الأولى الدعاء، الطريقة الثانية الرقى. جميل. ما هو الجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، فنزل جبريل ورقاه، تمام. طيب، يبقى اذا فهمنا ان كيف يحل السحر عن المسحور بالدعاء وبالرقى وبالتعويذ المشروع، تمام. اما سحر حل السحر بسحر مثله فهو من عمل الشيطان. طيب، هيجي السؤال بقى، وده المهم العملي بقى: ما هي الرقى المشروعة؟ زي ما أختنا بتسأل نورا، بتقول: ما هي الرقى المشروعة؟ كويس. طيب، الرقى المشروعة هي على قسمين، قسم هيبقى أدعية، فادعو بما شئت، ادعو بما شئت، يعني عايز تقول يا رب اشفيني، يا رب اصرف عني، يا رب ارفع البلاء، كل ده ايه، انت الطريقه اللي انت بتقولها دي ليست وارده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلمات دي بعينها كده، بس هي من الدعاء المشروع. قول اللي انت عايزه في الدعاء، طالما ايه، لم تتعدى ولم تدعو بمحرم، يعني قولها بطريقتك، ما فيش فيها مشكله دي. طيب، الجزء الثاني هي الايات والايه والاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدي لازم تقولها بنصها. حلو. لما تقولها بنصها ديت، اللي هي الايه، الايات والاذكار او الاثار او التعويذ المشروعه، كلها كيفما شئت. بمعنى ايه؟ في حد بيقول: اقول اللهم رد كيدهم في نحورهم وفي، عادي، ده دعاء، قول اللي انت عايزه. الجزء الثاني اللي هو ايه، استخدام القران والاذكار المشروعه. في حاله القران والاذكار المشروعه، استخدم ما شئت من الآيات القرآنية وما شئت من إيه؟ من الأذكار. طيب، هل ورد أحاديث وآثار في فضل بعض السور في ذلك؟ ورد، لكن في النهاية القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، يعني لو قرأت أي آية وبعض العلماء بيقول كمان على حسب يقينك وتدبرك للآيات هتكون قوة مفعول الآيات. فأي آية وقلتها بتدبر وبيقين إن شاء الله تكون شافية، لأن القرآن كله شفاء، ربنا قال كده: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، حلو. لكن في بعض الآيات ورد لها فضل خاص، زي إيه؟ زي المعوذات طبعا، دي اللي النص فيها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جميل. زي أختنا مرام بتقول سورة الفاتحة، والحديث معروف لما إيه الصحابة مروا على قوم كان فيهم لدغ، يعني لدغة بعقرب، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ عارفين القصة دي، ورقاهم وشفي الرجل، وآية الكرسي، تمام. سورة البقرة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستطيعها البطرة، اللي هم السحرة، كويس. ففي في سور كثيرة ورد لها فضل في الرقية، لكن القرآن كله شفاء، يعني مش دي بس، لا، هي دي لها فضل ولها أثر، لكن بها أو بغيرها ستشفى بإذن الله مع التكرار. لا شك أن طبعا أنك تأخذ بالآيات اللي ورد لها فضل، ده يكون أقرب للإيه أو أسرع، لأن هي فيها إيه، فيها فضل خاص، لكن بها أو بغيرها من القرآن كله شفاء، يعني مش دي بس، لا، دي وغيرها كمان. فممكن تأخذ بالأسهل عليك، خد بالأسهل عليك واللي تقدر أن أنت تقوله وتردده كثيرا. وطبعا سورة البقرة بالذات من أكثر السور مفعولا في ذلك يعني. وطبعا الروايات معروفة كثيرة جدا، أكيد سمعتوا عنها، في ناس شوفيات، وأنا أعرف ناس شوفوا بذلك، منهم اللي كان معمول له سحر مثلا عدم الإنجاب، أو سحر التفريق، أو ومع قراءة سورة البقرة باستمرار شوفي تاما بفضل الله سبحانه وتعالى، ورزق بالولد، والكلام ده كله موجود ومعروف يعني. طيب طبعا انت مش محتاج لراقي، انت الاصل انك ترقي نفسك اصلا. اذا عجزت عن رقيه نفسك فساعتها تجيب راقي، لكن الاصل انك ترقي نفسك. انت ليه اصلا تروح لراقي؟ يعني هو الراقي عنده ايه زياده عنك؟ النقطه بقى المهمه اللي هي العمليه برضو اللي عايز احذركم منها، ان للاسف ان الساحر عمره بيقول انه ساحر. الساحر ما بيحطش يافطه كده بيقول على نفسه ساحر، ده بيقول على نفسه ايه؟ راقي. انت لو جيت تشوف الصحراء كلهم يقول لك الراقي المغربي والراقي مش عارف ايه والراقي بيقول على نفسه راقي او روحاني، صح كده؟ طب انت ازاي هتفرق؟ ما هي دي المشكله. طبعا هتفرق لو انت عارفه شخصيا، لو انت عارف ان هو انسان من اهل الصلاح ومن اهل القران وراقي، ماشي، ده ممكن يبقى سبب. لكن لو انت شخص مش عارفه هتفرق ازاي بين الراقي الحقيقي والساحر؟ فهي بتيجي المشكله من هنا، بتيجي المشكله من هنا ان هو انت ممكن تروح تجيب راقي تقوم جايب ساحر فيسحرك، وده بيحصل لكثير من الناس، ان هو يبقى اصلا ما عندوش شيء، تمام، وبعدين يروح يجيب راقي يرقيه فيجيب ساحر، فالساحر يسحره ليه؟ عشان يفضل ياخد منه فلوس، فيبدا ان هو يجي يرقيه، فالساحر يقول للسحر ايه للجن بتاعه يصرف عن الايه عن المريض، فيبان ان هو شوفي فيديله فلوس، بعدين يقعد مثلا اسبوع اسبوعين ما حدش يكلمه، او شهر شهرين ايا كان، يقوم يسلط عليه السحر تاني فيمرض فيكلموه يرقيه، ويفضل بقى كده طول العمر، اللي هو لا بيشفى ولا ايه ولا بيموت، يفضل زي عندنا كده في الطب بعض المرضى، يعني يقول لك المريض ده لا بيشفى ولا بيموت، يفضل طول عمره ايه يتردد على المستشفيات. فهو كذلك المسحور اللي هو ده يفضل يحصل كده. زي ما اختنا رقيه بتقول ان حدث لها ذلك، وكثير من الناس ده معروف جدا يعني. طيب انا ما اعرفش افرق، خلاص ما تجيبش حد. انت ايه المانع انك ترقي نفسك او يرقيك والدك او والدتك او اخوك او اختك؟ ايه المانع يعني؟ ايه اللي عند الراقي مش عندك؟ مفيش حاجه. فاذا انت تستطيع ان ترقي نفسك. طيب ده الجانب بتاع السحر نفسه، لكن في جانب محيط او عوامل مسببه تانية مهمه ان احنا ناخد بالنا منها، اللي هو ما يزيد من قدره الساحر او الجن او الشياطين على التسلط. اختنا اسماء بتقول انا عقيمه من 16 سنه ونفسي اكون ام. طيب اختنا، هو مش شرط يكون سحر، ما يمكن مرض، كويس، فبرضو دي نقطة مهمة، مش كل حاجة في حياتنا سحر، مش كل حاجة يكون سحر. حد بيقول المريض النفسي اللي عنده أكثر من مرض نفسي هل ممكن يكون مسحور؟ ممكن، وممكن يكون مش مسحور. فليس كل شيء يعزل السحر، يعني السحر هو مش شيء خارق للطبيعة بيعمل كل حاجة وحشة في الدنيا، لا، ما في ابتلاءات أخرى كثيرة، في أمراض عضوية وفي أمراض نفسية. تمام، طيب نرجع للقصة تاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وكل محروم بما يعني يعينه على طاعة الله من المال والولد والخير كله، ده مبدئيا. وخذي بالأسباب، ادعو الله كثيرا، واذهبي للأطباء طبعا، شوفي هل عندك شيء عضوي، هل عندك مشكلة، هل عندك مشكلة لها علاج، وكذلك خذي بالأسباب. وخذي، والقرآن أصلا شفاء للأمراض العضوية والنفسية والسحر كل شيء، فإن أنت تعملي الرقى وتعملي قراءة القرآن وتواظبي على الأذكار ده شفاء لكل مرض أصلا نفسي أو عضوي أو غيره يعني. حلو، بس احنا عايزين ما نرتبطش دايما بفكرة السحر. ليه؟ لأن في ناس ارتباطها بفكرة السحر بيخليها ما تاخدش بالأسباب. واضح شباب؟ طيب، أو يعزو أخطاؤه هو شخصيا بالسحر، يقول لك أنا يعني ما يذاكرش ويسقط ويقول أصل أنا مسحور أو أنا محسود. طب أنت اللي ما ذاكرتش، فطبيعي إنك تسقط. واضح؟ فمش عايزين برضو إيه نخلي السحر ده هو الشيء اللي إيه اللي هو بنعزو إليه كل شيء وحش في حياتنا. لا، ما في أشياء إحنا أصلا لو ما عرفناش غلطنا فيها عمرنا ما هنصلحها. مظبوط؟ طيب نرجع تاني وبنقول في موضوع الشفاء، فبنقول في حاجات اللي هي الدواء الذي يشفى به السحر بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو الرقى والإيه والأدعية والقرآن. طب في أشياء تانية اللي هي العوامل المساعدة على الشفاء والعوامل المساعدة على المرض. واضح؟ يعني زي الأمراض العضوية كده، مثلا في مثلا فيروس بيسبب مثلا الكورونا، مثلا انتوا عارفينه كوفيد 19. حلو، الفيروس ده هو اللي بيسبب مرض الكورونا. طب هل كل اللي بيصاب بكورونا بيمرض؟ هل كل اللي بيمس الفيروس بيحصل له المرض؟ هل كل اللي بيمرض بيموت؟ في عوامل اخرى، صح؟ في واحد مثلا كبير في السن، في واحد عنده امراض متعدده، عنده ضغط، عنده سكر، عنده التهابات في الرئه، عنده مشاكل مزمنه، فلما بيجي له الكورونا بتموته، صح كده؟ مش سمعتوا الكلام ده في الجائحه؟ وفي ناس صحتها كويسه وحصانتها جامده جدا، فبيجي له الكورونا ما بيأثرش عليه اساسا، بيبقى كانه ضرب برد بسيط او ما يحسش بيه اصلا او ما يمرضش ابتداء، صح؟ مش سمعتوا الحاجات دي؟ كذلك في امراض الايه السحر، ايه العوامل اللي بتضعف مناعه الانسان او الاسره ككل لمرض السحر وتؤدي تسلط الشياطين عليهم؟ المعاصي. طب هل احنا معصومين؟ لا، مفيش حد معصوم، بس بنتكلم على المعاصي الظاهره الدائمه، يعني بيت البنات اللي فيه كلها متبرجات، مشغلين دايما اغاني ومحرمات، ما بيصلوش، ما بيقرأوش القرآن، ما و و و إلى آخره. طبعا ده بيت سهل جدا على الساحر إنه يقتحمه ويملأه بالشياطين. على المقابل بقى، بيت الناس اللي فيه بتصلي، محافظين على الأذكار، البنات اللي فيه محجبات، بيشغلوا القرآن باستمرار، و و ده بيت المناعة بتاعته قوية جدا، ما يقدرش الشيطان يدخله. مع وجود معاصي في الاثنين، أكيد ما هو فيش حد معصوم، أكيد في معاصي وفي معاصي، بس بنتكلم على الأكثر والعادة الدائمة. لما تكون دي الاكثر وعدد دائمه هي المحرمات المنتشره في البيت، اكيد الشياطين بكل سهوله تتسلط عليهم، لان الشياطين معاهم ليل نهار اصلا. واضح يا شباب؟ والبيت اللي مليان قران ومليان طاعه ومليان ده مناعته قويه جدا، الشيطان يصعب عليه جدا انه يقدر يتسلط على هذه البيوت. يبقى اصلا في يعني عايزين نقول الوقايه خير من العلاج، ان انت اصلا تقي نفسك وبيتك من تسلط الشياطين من البدايه، بالمحافظة إن كل البيت بيصلي، كل البيت بيقول أذكار، كل البيت بيسمع قرآن أو بيقرأ ورد من القرآن ولو صفحة في اليوم وما إلى ذلك، خلاص أنت كده بتحمي بيتك ونفسك من الشياطين. معايا يا شباب؟ على النقيض، البيوت اللي مليانة محرمات هتبقى بيوت كلها من السهل جدا على الشياطين إنها تتسلط. كل المحرمات مش الأغاني فقط، الأغاني طبعا من المحرمات الظاهرة وكل المحرمات، مش شرط الأغاني، الأغاني، الغيبة، النميمة، كل دي. حد بيسأل بيقول طب لو بعض أهل البيت، خلاص يبقى التسلط عليه لوحده. جميل يا شباب. طيب يبقى إذا إحنا بنقول إيه؟ بنقول كلام عام على تقوية المناعة ضد السحر، وعلى الناس اللي بتبقى مناعتها ضعيفة أمام السحر، وبعدين كيف يشفى من أصاب بالرقى والتعاويذ والقرآن. حلو. أما الذهاب إلى السحرة ليفكوا السحر فهذا عمل محرم، يجب إن إحنا نبتعد عنه. طيب في بقى سؤال أخير، بعض الناس يقول لك أنا عرفت أو لقيت السحر، وده بيحصل عند بعض الناس. يعني أعرف زميل كان عنده مشاكل، وبعد يعني وهو ما كانش حاطط موضوع السحر ده كاحتمال خالص يعني، وبعدين بعد سنين يعني اكتشف وهو بينظفه البيت بينقله أو حاجة زي كده، اكتشف كم بقى إيه السحر اللي لقاه بقى محطوط في إيه في بيته في أماكن متفرقة يعني، وعرف إن حد من قرايبه هو اللي كان عامله السحر ده ووجد السحر. هل يجوز في هذه الحالة إن أنا أجيب السحر وأبطله؟ آه يجوز، بس كيف سأبطله؟ بقراءة القرآن وبالحرق، مش إن أنا أخده لساحر يفكهولي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام في البداية حاول أن يأتي بالسحر، وعلم مكان السحر الذي وضعه لبيد، فكان في بئر من الآبار حول المدينة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى البئر، لكنه خاف على الصحابة لما رأى المنظر إن كان في بئر وعليه إيه؟ وعليه نخلتين، والنخل كأنها رؤوس الشياطين. والصحابه طبعا ما كانش عندهم اي مشكله خالص ان هم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بانفسهم وينزلوا في البئر يجيبوا السحر، بس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم، قال لهم لا خلاص ما تجيبوهوش، لانه خاف ان يصاب احد من الايه من الصحابه بضرر. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ بايه بالرقى والايه والقران وقيام الليل والدعاء حتى صرف الله عز وجل عنه. تمام يا شباب. فلو لقيت السحر اه ينفع ان انا اقرا عليه قران واحرقه والكلام ده كله، مفيش مشكله خالص، بس لو لقيته. تمام، واضح يا شباب. طبعا انتوا زي ما بتشوفوا دايما يعني مؤخرا بعد بقى ايه وجود التصوير والسوشيال ميديا والكلام ده كله، ناس كتير بتصور حاجات زي كده لقتها، وفي مقابر بيجوا يدفنوا حد يلاقوا اسحار معموله، الكلام ده كله موجود وحقائق موجوده يعني لا ينكرها احد. لكن احنا عايزين نقول ان انت ما تدورش في الحاجات دي. يعني انت الرساله المهمه اللي عايز اقولها لما بنتكلم في الباب ده، ما تخليكش موسوس اللي هو كل حاجه في حياتي سحر وكل حد في حياتي سحرني وكل حاجه في حياتي، لا مش عايزين نوسوس ولا نخلي الموضوع نديله اكبر من حجمه. واضح يا شباب، لان برضو الوسوسه والتفكير بهذه الطريقه بيؤدي لمشاكل تانية. احد الاخوه بيقول هو لازم اقرا سوره البقره كامله ولا عادي لو قسمتها على الايام؟ هي البقره كلها شفاء، لو تقراها كل يوم ده خير، لو تقراها مثلا مره في الاسبوع مقسمه على الايام خير، المهم انك بتقراها وخلاص. طيب حد بيقول لو السحر عباره عن جن في الانسان هل يحرق ام يدعى للاسلام؟ طيب دي نقطه بقى مهمه جدا برضو ما كنتش هتكلم فيها، بس طالما انت سالته عليها يعني، اللي هو موضوع الجن والكلام مع الجن. طبعا الكلام مع الجن اغلب اهل العلم على منعه تماما. يعني افرض ان في فعلا واحد بيدعي انه مسحور وقرانا عليه وبدا ان هو يتكلم، ما تتكلمش معاه، ده مخلص الموضوع. او لو تكلمت معاه ادعوه للاسلام او للخروج من الايه، لان هو في النهايه الجن الذي تسلط على بدن مسلم ليأذيه، يعني ده جنه وتسلط على بلد مسلم ليأذيه، كويس، ده هيكون جن مسلم صالح؟ هل الاحتمال ده موجود؟ اكيد مش موجود. ده حاجه من الاثنين، يا جن كافر يا جن فاسق. تعرفين ان الجن زينا مدعوين للاسلام يعني، فهو جن كافر يا جن فاسق. طيب في الحالتين لا يؤمن عليه الكذب، يعني اذا كان هو كافر او فاسق سهل انه يكذب ولا مش سهل؟ سهل ان يقول لك انا يهودي او ان انا نصراني او ان انا مش عارف مين او فلان اللي سحرني او فلان اللي عملني، يجوز عليه الكذب. هو اصلا غير يعني ده فاسق، لا تقبل له شهاده ولا يقبل له كلام. وربنا قال اذا جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا، طب لما هو يكون فاسق واحنا عارفين انه فاسق على اقل درجاته ولم يكن كافر كمان، كيف سنتبين من صحة كلامه؟ فلذلك لا تأخذ اي كلام من الجن لو حصل واتكلم، لانه ممكن زي ما اختنا بتقول قبس كده يوقع بين الناس، يقول لك ده اللي سلطك اللي سلطني عليك عمك او ابوك او امك او اخوك او تمام. فبالتالي الكلام مع الجن لا طائل من ورائه الا ان انت بتدعوه للاسلام وانه يخرج من الايه من الجسد ده. ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. هنا قلتها ايه؟ اه تمام. فيبقى اذا الشاهد ان انت لو حصل، و يعني الكلام ده طبعا احنا كناس طبيعيه ما بتشوفوش يعني، بس لو واحد راقي او بيرقي او شافه في بعض اهلي او اقاربي او من ابتلي بذلك والجن تكلم، ما تتكلمش معاه الا كلمه واحده بس، الدعوه الى الاسلام والخروج من جسد الايه او البعد عن ايذاء هذا المسحور، وخلص الموضوع لك، ما تدخلش معاه في جدل ولا في دعوه اكثر من ذلك. تمام. طيب احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل اكتر من كده بقى، كفايه موضوع السحر على كده، وننقل اللي بعده ونكتفي بهذا القدر. اللي عنده اسئله اكتر ممكن يبقى يبعتها لنا على جروب الواتساب او على قناه التليجرام. طيب ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هي الرقى. يا ريت لو الادمنز يقدروا يبعتوا ايه جروب التليجرام بتاعنا وبتاع الزوم وبتاعي انا الشخصي وجروب الواتساب، اللي يقدر يعني يا ريت تبعته الاخوه الادمنز يجيبوا اللينكات ويبعتوه. طيب بنقول بقى في الرقعة. تمام، في جروب واتساب هيبعته لكم. طيب بنقول الرقعة بقى، كيف يرقي الانسان نفسه او غيره؟ طيب الرقعة لها شروط، الرقى لها شروط. ايه هي شروط الرقى؟ رقم واحد، ان تكون من الكتاب والسنة الخالصة، ان تكون باللسان العربي او ما يعرف معناه من غيرها، ان يعتقد ان تأثيرها لا يكون الا بإذن الله. كويس. طيب ازاي الكلام ده؟ اول حاجة ان تكون من القرآن والسنة الخالصة، ده بنقول في حالة الرقى. اما الدعاء قول اللي انت عايزه، الدعاء قول اللي انت عايزه. طيب لكن في الرقية هتقول الايه؟ هتقرأ قرآن او هتقول السنة اللي هي الاذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله ارقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل ساحر وكاهن الله يشفيك، او الى غيرها من الايه؟ من الرقى. رقم اثنين، ان تكون باللسان العربي او ما يعرف معناه من غيرها. يعني ايه يعرف معناه من غيرها؟ الجروبات دي طبعا جروبات الايه اللي هي رفقة، في كمان جروب او لينكات القناة التليجرام، في لينك القناة بتاعتي كمان، وفي لينك الواتساب. لو الإخوة الأدمنز ما عرفوش يوصلوها هبقى أبعتهولكم أنا في نهاية اللقاء، عشان بس ما نوقفش الشرح قبل ما أخرج إن شاء الله، هبعتهولكم لو هما ما عرفوش يوصلوا ليه. طيب يبقى أن تكون من الكتاب والسنة الخالصة، أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيرها. يعني إيه يعرف معناه من غيرها؟ يعني مثلا واحد اجنبي، ايا كان اجنبي يعني غير عربي، يعني ايا كان جنسيته ايا كان لغته، بيرقي ابنه او بيرقي نفسه، هل لازم يتكلف ان يقول الفاظ اللغه العربيه، ولا ممكن يقول نفس المعنى باللغه الانجليزيه او باللغه الهنديه او ايا كان لغته؟ لا، ممكن يقول بلغته عادي، مش مشكله. تمام، يعني ممكن يقول ترجمه الايه الرقه دي يقولها بلغته هي، يعني اذا كان بسم الله ارقيك وهو عارف معناها بالانجليزي وبيقولها او بالهندي او باي لغه بتاعته عادي يقولها، مش مشكله. بس لازم تكون ايه؟ بما يعرف معناه من غيره. ليه بقى؟ ليه الشرط ده العلماء حطوه؟ لان في سحره كتير جدا من اللي بيسحروا لما يجي يروح لانسان، انت طبعا بتكلمه ان هو راقي، زي ما انا قلت لكم من البدايه هو بيقول على نفسه راقي مغربي، راقي شامي، راقي مش عارف ايه الكلام اللي بتسمعوه على النت ده وبتشوفوه اعلانات، وبعدين تكلمه يجي لك، فيبدا ان هو يقول كلام اعجمي في النص، تقول له ايه الكلام الاعجمي ده؟ يقول لك والله دي ايه، ديت اسماء الله عز وجل بلغه اعجميه. لا، الكلام ده غير مقبول، لانها في الحقيقه بتكون اسماء مين؟ اسماء الجن ولا بيستعين بيه. تمام، ف فان هو يقول كلام مش مفهوم، يقول كلام مش مفهوم او يقول كلام بلغه اعجميه، اعرف انه ساحر على طول، ده منتهي بقى، ابعد عنه تماما واخرجه من بيتك، لان ده هيضرك اكتر منه ينفعك. طيب النقطه الثالثه المهمه اللي هي معانا بقى في العقيده، ان يعتقد ان تاثيرها لا يكون الا باذن الله سبحانه وتعالى، لان ربنا حتى قال على السحر نفسه اللي هو الضرر، وما يضرون به من احد الا باذن الله. تمام، فكما ان السحر لا يضر الا باذن الله، فكذلك الرقى والتمائم لا تضر لا تنفع الا باذن الله. تمام، طيب دي شرط الرقيه، ما فقد شرطا او اكثر فمن الرقى الممنوعه. تمام، واضح شباب؟ طيب ده حكم الايه، الرقى. طيب التمائم المعلقات بقى، يعني ايه التمائم المعلقات؟ انتوا عارفين في ناس كتير بتلاقي ايه، وده موجود في الارياف وفي الصعيد وفي اماكن كتير، ان هم يعملوا ايه، يبداوا ان هم يحطوا على مثلا المحموم اللي هو عنده حمى سخن، يعني ده موجود في الاطفال كتير، بتلاقي مثلا الطفل يحم يبقى عنده حمى، تلاقيهم جابوا ايه خيط كده وربطوه على رقبته او ربطوه على ايده. شفتوا الحاجات دي قبل كده؟ هي موجوده عموما، يعني انا شخصيا شفتها، يعني شفتها باطفال تعبانه يجيبوه تلاقيه حاطين عليه ايه خيوط وحاجات زي كده وبتاع وكلام زي كده. طيب دي انتوا ما شفتوهاش، بس في حاجات اللي شفتوها زي ايه مثلا؟ ما شاء الله، عارفين ما شاء الله البنات بتلبسها اللي هي فيها اية كرسي وفيها الكلام ده، العين الزرقاء او خرز الزرقاء، حدوة الحصان اللي بيحطوها على البيوت من بره او بيحطوها في التاكسيات بيعلقوها من تحت، او فردة جزمة، مش بتلاقي تاكسيات كده معلقة من تحت كده في عند الشكمان كده فردة جزمة، او رجل نعجة. شوف حاجات كتير، معلقات كتير، يعني لذلك العلماء يقولوا المعلقات اللي هو الصدف، تعليق الصدف، تعليق الدبابيس، تعليق الخيوط. شفتوا الحاجات دي منتشرة جدا صح؟ ده كمان خدوا بالكم ان عندنا في مصر يعني الحاجات دي مش منتشرة قوي، ده في افريقيا بقى الحاجات دي منتشرة بشكل رهيب، جنوب افريقيا يعني، وفي الصعيد طبعا وفي اماكن كتير، يعني العين الزرقاء دي منتشرة عندنا في مصر كتير جدا. لما تسألهم ليه يقول لك ده ايه، انت بتحوش الحسد صح. احنا بنتكلم دلوقتي على المعلقات، الحاجات اللي بتعلق، في حاجات تانية هنتكلم عليها بس خلينا الاول في المعلقات. طيب يبقى اذا عرفنا الحاجات دي منتشره موجوده كتير جدا في مجتمعنا. حلو، طيب دي نوعين. النوع الاول اللي هو المعلق من القران، زي ما قلت لكم كده، البنت اللي تلبس سلسله مثلا وموجود فيها ايه آية الكرسي أو الكلام ده، أو بعض الناس بتعمل حجاب تلبسه ومكتوب في قرآن فقط، يعني بيكتب هو آية قرآنية ويحطها في ورقة ويلبسها. تمام، ده موجود برضو عند بعض الناس يعني. فالتمائم من القرآن، أو خدوا بالكم حاجة برضو، تعليق المصحف، إن حد يعلق المصحف في العربية أو يحطه في العربية أو يحطه في المكتب، أو البراويز اللي في البيوت اللي مكتوب عليها قرآن. تمام، كل دي معلقات من القرآن. حلو، طيب ايه حكم المعلقات من القرآن؟ حد يعرف؟ احنا جايين اهو، المعلقات من القرآن اختلف فيها السلف بل والصحابة أنفسهم اللي هم أعلى السلفيين، فبعضها أجاز لذلك. حتى المصنف اللي هو الشيخ حافظ الحكمي في اللي هو سلم الوصول بيقول إيه، وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات بينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. ما هي تنفع وتضر طبعا، بس هي هو بيعلقها ليه؟ للنفع والضرر، بس تنفع وتضر طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، مش بنفسها يعني. ما هي دي اللي احنا بنتكلم عليها أختنا نورة، اللي هي سورة الفلق في البرواز، هي دي معلقة، هل تجوز ولا تجوز؟ هنقول دي مما اختلف فيها السلف، وهو يعتقد انها سبب في الضرر والنفع، مش حرام ولا حاجه لانها سبب في الضرر والنفع فعلا، وهو ده اللي الصحابه اختلفوا فيه. تمام، خليكم بس معايا لاخر الشرح هتفهم كل حاجه. فبنقول تمام المعلقات، وطبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده متن سلم الوصول اللي حابب دراسه العقيده يعني وغاوي الموضوع من المتون الجميله جدا اللي حفظها هيفيدك جدا. بيقول ايه؟ وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات بينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم اجازها والبعض كف. طيب لما تكون تميمه معلقه فيها قران، ما فيش فيها حاجه غير القران، خالصه من القران، زي ما قلنا ايه الكرسي اللي بتتلبس بنات بتلبسها كده، او المصحف اللي بتعلق او فروي الجواز عن مين؟ عن بعض السلف، منهم سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ان عادي انك تعلق قرآن او تلبسه من باب الاستشفاء او التبرك به. تمام، وان هو سبب للايه؟ للشفاء او للبركة. حلو، هو لا شك ان القرآن سبب للشفاء والبركة، ده ما فيش فيه فصال او ما فيش فيه خلاف، بس هو سبب للشفاء والبركة بقراءته والعمل به. تمام، ولا وكمان بتعليقه، هي تعليقه دي اللي فيها الخلاف. طيب والقول بالمنع روي عن اخرين منهم عبد الله بن حكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود واصحابهم رضي الله عنهم. طيب وهذا القول اللي هو قول بالمنع، وهذا القول المنع اولى لعده اسباب، منها عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام من تعلق تميمه فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولصون القرآن عن الامتهان، لأن طبعا اللي بيعلق قرآن سواء في نفسه أو في المكان اللي هو قاعد فيه فغالبا لا يهتم بتنظيفه، يعني مثلا هو لبسه ممكن يجي عليه عرق، يجي عليه وسخ لو هو على جسمه، طب لو هو في المكان برضه ممكن يجي تراب، يجي عليه أشياء، صح كده؟ فهو لصون القرآن عن الامتهان، ولسد الذريعة ان اللي علق النهاردة قرآن ممكن يعلق حاجات تانية. والاخ اللي نشر الايات او الاخت جزاه الله خير. طيب يبقى اذا نشر قصدي الابيات من القصيدة يعني، بس عشان الوقت قرب يخلص. فبنقول قول بالجواز روي عن عائشة رضي الله عنها وبعض السلف، والقول ايضا بالمنع روي عن عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وبعض السلف. حلو، طيب والقول بالمنع له نوع من الوجاهه لثلاث اسباب. السبب الاول ان عموم النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن التمائم، قصيده اللي هي سلم الوصول. تمام، ورقم اثنين لصون القران عن الامتهان، وده برضو سبب قوي جدا، حتى بتلاقي بعض البنات مثلا اللي هي بتلبس ما شاء الله فيها قرآن، تيجي مثلا داخل الحمام تقلع الذهب او تقلع ما شاء الله، بتشوفوا ناس بتعمل كده صح؟ طب ليه اصلا؟ ليه من البدايه احط نفسي رغم ان ده مش الحكم الشرعي يعني، هو ده حكم الشرع عند بعض الناس ان حرام تدخل بيها، بس يعني فموضوع يعني ليه اصلا يحدث ذلك؟ ما ابعد عن القصه دي وخلاص. طيب النقطه الثالثه اللي هي سد الذريعه، ان اللي علق النهارده قران ممكن يعلق بكره حديث، بعده يبدا يعلق ادعيه، بعده يبدا يعلق اي كلام بقى من عنده. سلم الوصول ده للحافظ الحكمي، وحكينا قصته قبل كده بالتفصيل في لقاء سابق. طيب بعد كده التمائم من غير القران دي خلاص دي حرام منتهيه، كتاب معارج قبول هو شرح سلم الوصول، لكن المتن نفس سلم الوصول متن صغير كده، ممكن اللي حابب يعني اللي بيحب يحفظ شعر هيستمتع جدا بيه يعني. طبعا انا بفضل الله معايا سند في هذا المتن الى الشيخ نفسه، ومن اعلى الاسانيد في العالم يعني، بيني وبينه تقريبا 4 أشخاص أو 3 أشخاص. التمائم بقى من غير القرآن اللي هي من اللي هي ما بتكتبش فيها القرآن، كتب فيها اي شيء اخر، فديت نوعين. اللي بيعلق بقى ايه؟ خرزه زرقاء، اللي بيعلق بقى ايه؟ بيعلق هل تعطي اجازات في المتن؟ اما تخلصوا بس وتحفظوه نبقى نتكلم في الموضوع ده. هو طبعا انا لا اعطي اجازه لاحد الا اذا كان حافظ المتن وفهمه يعني، واخد شرحه يعني. فطبعا موضوع طويل بس نبقى نتناقش فيه بعدين. اللي عايز بس انترستد بالموضوع ده او يعني عنده اهتمام بموضوع الاجازات ده يبقى يتواصل معايا، او نبقى نعمل ايه جروب ان شاء الله بعد الدورة دي ما تخلص، و نبقى ان شاء الله نتكلم فيها يعني. طيب بنقول بقى الايه التعليقات من غير القرآن، في حد بيقول ممكن ترد عليا؟ انا ما شفتش سؤالك، انت قلت ايه؟ فبنقول المعلقات من غير القرآن، من غير القرآن اللي هي بقى ايه، حدوة الحصان ورجل مش عارف ايه والخرز الزرقاء وكل المعلقات الاخرى دي، كده كده هي حرام. حلو، هي في كل الاحوال حرام، بس هل هي شرك اكبر ولا شرك اصغر؟ فنعتقد انها من ما يضر وينفع بذاته فهذا محرم وشرك اكبر. ليه؟ لانه جعل لها الندية. ايه الندية هنا؟ احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الشرك، اللي هي تضر وتنفع بذاتها. السؤال اللي يعلق حاجة دي ممكن يكون من باب اللي يدخل يقرأها. تمام. هو في هذه الحالة ان هو مش معلقها على سبيل التبرك، وان كانت هذه نيته فهي جائزة هذه النية، لكنه في النهاية برضو له اصلا باب من الجواز. يعني هو حتى لو بيعتقد انها تبرك او يعني سبب لجلب النفع، فهو اصلا اجازه بعض السلف، فالموضوع واسع يعني. يعني احنا مش هننكر على حد معلق القرآن، هل مش هننكر عليه اصلا؟ ليه؟ لان اصلا في سلف اجازوها في البدايه، فالموضوع واسع يعني. وعامه العلماء دايما يقولون لا انكار في المختلف، دي قاعده احفظوها، مهمه جدا جدا جدا يا شباب، قاعده مهمه جدا اللي هي لا إنكار في المختلف. يعني أي حاجة الخلاف وقع فيها، خلاف طبعا مش أي خلاف، يعني مش خلاف بين واحد من المعاصرين مثلا مع أئمة السلف، لا، الخلاف السائغ اللي هو وقع مثلا بين الصحابة، فأي خلاف وقع بين الصحابة اعرف إنه خلاف سائغ. تمام، خلاف بين السلف، خلاف بين الأئمة الأربعة، تمام، إلا ما خالف نصا يعني من القرآن أو السنة أو غير ذلك. فطالما حصل الخلاف والأمر واسع فخلاص مش هننكر أساسا ولا هنتكلم في الموضوع خالص، لا سيما بيكون أمر زي اللي بكلمكم فيه ده، يعني أمر أجازته السيدة عائشة ولم يجزه عبد الله بن مسعود مثلا، خلاص يعني دول أئمة من أئمة السلف ومن أئمة العلم، فهاجي أنا مثلا أنكر على السيدة عائشة التي أجازت؟ أنا مين عشان أنكر عليها؟ أو انت مين وكل المعاصرين مين بالنسبه لعلم السيده عائشه يعني؟ فخلاص السيده عائشه قالته، قالت ذلك وانتهى الموضوع، وانا مقلد للسيده عائشه، انت تنكر عليا ليه؟ واضح شباب؟ فلا انكار في المختلف اللي هو طبعا الخلاف السائغ وليس الخلاف الشاذ يعني. طيب عشان افرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ، ده مشوار طويل بقى، انت مش عارف خلاص ما تنكرش خالص لحد ما ايه يجي حد يعرف ينكر بقى، طالما انت مش عارف ايه هو الخلاف السائغ وغير السائغ ما تتكلمش في الموضوع. طيب نرجع تاني بقى، بنقول بقى المعلقات من غير القرآن اللي هي الخرز الزرقاء وحدوة الحصان ومش عارف عين الجمل، أي حاجة بتتعلق بقى، فأنا أعتقد إنها تضر وتنفع بذاتها فده شرك أكبر في الربوبية. أنا أعتقد إنها سبب في جلب الضر أو دفع جلب النفع أو دفع الضر، فدي حرام وبدعة وذريعة للشرك الأكبر وشرك أصغر، لكنها لا تخرج من الملة. واضح؟ طب هل في ناس بتعتقد الكلام ده؟ في ناس طبعا بتعتقد الكلام ده وكتير. لسه انا شايف فيديو امبارح عن داعية سوداني سافر، راح بلد افريقي يدعو الى الله سبحانه وتعالى، فوجد ان موضوع الحجاب ده منتشر جدا، تمام، فبدأ يكلمهم على ان الاحجبة ديت فيها ما هو حرام وفيها ما هو شرك وما غير ذلك يعني. والمعلقات دي اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تيميما فقد اشرك ومن تعلق تيميما فلا اتم الله له. على فكره الموضوع فيها تفاصيل كتير، انا بختصر لان الدوره دي مختصره يعني، فمش كل الاسئله اكيد هتجدوا اجابتها في المحاضرات المختصره دي يعني، احنا بس بندي ايه يعني هنتات كده او نبذه عن كل موضوع باختصار يعني، فاللي يجد عنده اسئله اكيد هيبحث ويلاقي ان شاء الله. طيب فبنقول اختصار بس الموضوع لان وقتنا خلص، داعية ده ذهب، السوداني ده ذهب لمكان، المهم الناس اتشكلوا معاه، فواحد من الناس اللي هي شاري حجاب من ساحر قالوا لا الحجاب ده شرعي وبيدفع عن الضر، والدليل اهوت جاب سكينة وضرب نفسه على رقبته بالسكينة، السكينة ما بتوصلش لرقبته. تمام؟ بدأ إن والكلام ده منتشر جدا عندهم، يقول الناس تيجي تضربه بالسكينة تضربه بعصاية لا يمكن إن حد يعرف يوصل له. تمام؟ فالداعية قال له الحجاب ده ليس حجابا شرعيا. المهم غضب الناس وكلام زي كده. احنا عندنا محاضرات ثابتة كل أسبوع، ده ميعادنا الثابت كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 8:30. فالمهم الشاهد يعني قال لهم الحجاب ده أنا هبطله لكم بطريقة شرعية. فقالوا الكلام ده مش صحيح، قال لهم لا صحيح. فقال لهم طبعا، قالوا فالراجل اللي هو صاحب الحجاب قال له ايه، جرب جرب الطريقه دي عليا، يعني ابطل الحجاب عليا و اضربني بالسكينه وانا متاكد انك مش هتقدر تضرني. قال له لا انا ما اقدرش اجرب عليك، لكن هقول لكم حاجه، اشتروا ايه قطعه من حيوان فخده، يعني فخده حيوان مذبوح ونجرب عليها. بالفعل جابوا فخده حيوان مذبوح وعلقوها وحطوا عليها الحجاب، وبدأ ان هم يضربوها بالسكين، السكين ما بيصلش ليها، يضربوها بالعصايه، العصايه ما بتصلش ليها. جابوا واحد معاه سلاح يعني بندقيه او كده، ضرب عليها نار برضو، الجهاز ما بيضربش عليها اللي هو السلاح يعني. فخلاص قال لهم كده قطعه الحيوان دي محصنه، قال له اه، قال لهم طيب تعالوا يلا هبطل لكم التحصين ده، ومش انا مش هتكلم عشان ايه، عشان ما تقولوش ان انا ساحر مثلا او ببطل، لا هاتوا ثلاثه منكم، اختار ثلاثه. قال للواحد منهم اقرا سورة البقرة، التاني يقرأ سورة الصفات، التالت يقرأ سورة الدخان. تمام؟ والرابع أذن بالأذان اللي هو مؤذن المسجد. قال لهم انتوا الثلاثة اقرأوا وهو يؤذن مرة، يعني يخلص الأذان ويبدأوا من جديد. وواحد ماسك إيه؟ سكينة، وضرب طبعا هو على اللحمة دي قبل ما يقرأوا، لا يمكن السكينة تخترق اللحم. قال لهم يلا إيه؟ الجروب أصلا ما فيش حد فيه بيكتب، أنا بس بكتب عليه أو الأدمنز، فما فيش فيه اختلاط او مشاركات يعني. بفتحه احيانا للاسئله، الناس تبعت اسئله واقفله تاني واجاوب على الاسئله، فما فيش مشكله ان شاء الله يعني من دخول على الجروب يعني. طيب المهم الشاهد الراجل عمل القصه دي، وبعدين قال لهم يلا اقراوا القران، قراوا القران، اذن المؤذن. وبعدين قال للايه للراجل اللي معاه السكينه بعد شويه كده، قال له اضرب بالسكينه، قطع اللحمه نصفين، وبعدين قطعها ثلاثه، قطعها اربعه، لحد ما قطعها اربع اجزاء. طبعا الناس كانت مبهوره باللي بيحصل، وقال لهم ده دليل ان الايه، ان الحجاب ده كان فيه سحر، وان الجن صرف والشياطين صرفت لما قرانا القران واذنا الاذان، فعشان كده قدرنا ان احنا نقطع اللحمه. خلص وقفوا قراءه، وقفوا ايه، ووقفوا الاذان، يضربوا تاني بالسكينه لا يمكن انها ايه، انها تقطع. قراوا تاني القران والاذان، وجه الراجل اللي معاه السلاح وضرب اربع طلقات في اللحمه وضربت عادي جدا. فقال لهم شفتوا، يبقى اذا ايه، يبقى اذا ده كان ايه، ده كان سحر. فعايز اقول لكم ان موضوع الاحجبه والامور دي منتشره جدا في كثير من البلدان يعني. طيب كده احنا خلصنا حكم الساحر وحكم الرقعه والتمائم، وان شاء الله المره الجايه نتكلم على حكم الايه، الكاهن وغيرها من الاحكام المتعلقه بتوحيد الالوهيه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللي عايز يبعت سؤال ممكن يبعته على قناه التليجرام في التعليقات على البوستات، او ان شاء الله لما نفتح جروب الواتساب يقدر برضو يعلق، وبنحط لينكات عليها ولينكات الدروس، يتابع معانا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.